ولا مانع أن تبالغ في بيان أن هذا الأمر لا ينبغي للإنسان الذي يقف بين يدي الله عز وجل، فإنه لو نظر لمقابلة إنسان عظيم فإنه يتجمل ويجلس أحسن ما يجد، ولو وجد في نفسه المنقص أن يخرج بمثل هذا الثياب. لكن الأصل عند العلماء وضوابط العلماء التي قرروها أن لو خرج الإنسان بالثياب الداخلية في بيته أمام الناس والملأ عامة فضلا عن المسجد فإنه تسقط عدالته ويعرض من خوارم المروءة. الذي يخرج بثياب منه أمام الناس في الشارع طبعا أن يدخل بيت الله عز وجل والمساجد التي يشهدها الناس على اختلاف طبقاته يعد هذا من خوارم المروءة. وما عبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، ومن الحياء ومن الخجل أن يفتح الإنسان يخرج بثياب منه إلى بيوت الله عز وجل. ينبغي إجلال هذه البيوت، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ولذلك ينبغي الإنسان أن يشهدها وهو على أحسن وأفضل ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يجعل لنفسه ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته عليه الصلاة والسلام. يعني ما هذا من ضرر لأنه جعل لمهنته، مع أن المهنة يقابل بها الناس، فكيف إذا كان ثياب بيت لا يقابل بها الناس؟ ولو أنه يدعي لمقابلة الإنسان ويقربه ويجله ويعرض نفسه لما خرج بثياب نومه. ولا أحس الإنسان لو أنه خرج إليه بثياب نومه لا أحس أنه يزدريه وأنه ينتقصه، فكيف بالله جل جلاله؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يغجر نعمة الله عز وجل عليه. وأيضا خروج الناس بمثل هذه الثياب فيه أثر نفسي على الأبناء والأطفال، فإن الأبناء والأطفال إذا رأوا آباءهم أو رأوا كبار السن يخرجون بمثل هذا الثياب إلى المساجد اشتقوا عن الصلاة وتقالوا شأن المساجد، ولكنهم إذا رأوا يأخذون الدين في المساجد واعتصوا بهم واقتدوا بهم فكان شعورهم نفسيا معين على إدلال بيوت الله عز وجل ومساجده وإدلال كذلك شعائره، التي من أعظمها الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فينبغي تنبيه الناس على الأئمة أن ينبهوا، وكذلك على الخطبة أن ينبهوا، وإذا رأيت إنسان يصلي بجوارك على هذا الثياب ينبهوا، وإذا كان إنسان له يعني مكان تقرعه لا مانع أن تقرعه وتقول هذا لا ينبغي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. فالحياء يبغي الإنسان أن لا يخرج من مثل هذه الثياب، هذه ثياب البيت، ولذلك كان المنبغي أن ينبه الناس على مثل هذا. نعم. ويذكر إليها ناشئا، ويذكر إليها ناشئا، ويذكر هذه السنة لقول عليه الصلاة والسلام: من ذكر وابتكر ومشى ولم يبكر ودنا وأمسك. من ذكر وابتكر، قالوا ذكر فعل، هذه الصيغة تدل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ذكر وابتكر، قالوا ما هذا يدل على تكمل البكور، والبكور في أول النهار. واختلف العلماء رحمة الله عليه متى يكون التذكير للجمعة، فمن يرى أن التذكير للجمعة يكون من بعد الزواج، كما هو قول أهل المدينة طائفا من فقهاء المدينة من السلف رحمة الله عليهم، فبه يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أن التذكير يكون من أول النهار وهو مذهب الجمهور، فيمشي بعد طلوع الشمس. وقال بعضهم: لو صلى الفجر وجلس كان أبلغ في التذكير، لو أنه بعد صلاة الصبح خرج بعد رجوعه إلى بيته وإصابته من طعام خرج إلى المسجد هذا أبلغ ما يكون من البكور. وإن كان الأقوى أنه من بعد طلوع الشمس، الأقوى أن يكون من بعد طلوع الشمس ويكون البكور، لأن فيه الساعة الأولى التي فيها الفضل والتي سبق بيانها أن أبوه إذا خرج في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنه، فهذا الفضل لا يكون إلا المبكر فهو الذي يخرج في أول الساعات. وكذلك من خرج في الساعة الثانية كأنما قرب غدنة بقرة، ومن خرج في الساعة الثالثة كأنما قرب حفشا أملح، إلى آخر الحديث. فالفضل يكون للذكور، ولأن الذكور فيه مسارعة للخير، الذكور فيه مسارعة للخير ومسابقة إليه. فالله سبحانه وتعالى نزل عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى الخير، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالذي يسارب إلى الجمعة مسارب إلى مغفرة من ربه، والذي يسابق إلى الجمعة يسابق إلى مغفرة من ربه، ومسابق إلى جنة الأرض والسماوات والأرض، لأن دافعه إلى ذلك رجاء رحمة الله ورجاء عفوه ومغفرة ورضوانه. فالفضل في التذكير للجمعة، وأعظم الناس أجرا في الجمعة أبعدهم إليها منشل وأسبقهم إليها تذكيرا. ويبنوا من الإمام، ويبنوا من الإمام، لأنه في القديم